بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب كتاب رياض الصالحين. قال النووي رحمه الله: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. قال: وقد سبق فضل التشييع. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان هذه المسائل التي تتعلق بالميت. بدأ أولا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، وما شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وهذا ثواب عظيم لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بشهود الجنازة وبالمشاركة في الصلاة عليها ودفنها. والقيراط ليس بالشيء القليل، والقيراطان أعظم وأعظم، قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وكذلك الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلما إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرى من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. والقيراط بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل أحد، وجبل أحد جبل عظيم في شمال المدينة. وهذا يدلنا على عظم ثواب اتباع الجنائز والصلاة عليها وتشييعها والمشاركة في دفنها، وأن يكون ذلك إيمانا واحتسابا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الأعمال إلا إذا قامت على هذا الأصل المتين والأساس العظيم، بحيث يقوم بهذا مخلصا يبتغي ثواب الله سبحانه وتعالى وأجره. وهذا يبين أنه بالإخلاص والاحتساب تعظم الأجور ويعظم الثواب عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. ومعناه: ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات. وهذا الحديث، حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، وفي لفظ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه نهي النساء عن اتباع الجنائز وأنهن ممنوعات من ذلك، ممنوعات من ذلك بأن تتبع الجنازة إلى المقبرة، وذلك لما يخشى في اتباعها للجنائز ودخولها في المقبرة من الفتنة لهن وبهن، وأيضا ما يخشى من قلة الصبر. والأصل في النهي التحريم، لقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. لهذا الأصل أن المرأة منهية عن ذلك، وأيضا عن زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لعن الله زوارات القبور. لكنها ليست بممنوعة من الصلاة على الجنازة في المسجد، لأن جاء في الآثار العديدة أن الصحابيات كنا يصلين على الجنازة في المسجد. أما اتباع الجنازة وتشييعها ودخول مقابر والدفن وما إلى ذلك، فهذا كله مما يختص بالرجال دون النساء. قال رحمه الله: باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وهذان الحديثان فيهما أن كثرة المصلين على الميت وأن يكون هؤلاء المصلون عليه من أهل التوحيد لا من أهل الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن أهل الشرك بالله عز وجل ليس من أهل الشفاعة ولا تنفع شفاعتهم، بل هم أنفسهم محرومون منها بما وقعوا فيه من شرك بالله سبحانه وتعالى. والشفاعة إنما تنفع من اتخذ عند الله عهدا، والعهد هو التوحيد والإخلاص لله. أما من كان من أهل الشرك وعبادة غير الله واللجوء إلى غير الله سبحانه وتعالى فإن هذا لم ينتفع بنفسه، فضلا عن أن ينفع الآخرين بشفاعته أو دعائه. وكثرة المصلين من أهل التوحيد والإخلاص ودعائهم للميت هذا فيه كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا شفعهم الله فيه، أي إلا قبل الله سبحانه وتعالى شفاعتهم فيه. قال رحمه الله تعالى: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وفي هذا الحديث أن مالك بن هبيرة الصحابي رضي الله عنه كان إذا صلى الجنازة فتقال الناس، أي رأى أن عددهم قليل، جزأهم عليها 3 أجزاء، أي جعلهم 3 صفوف، جعلهم 3 صفوف، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب، من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. وهذا الحديث من أهل العلم من فهم منه أن عدد الصفوف مراد، أن تكون 3 صفوف، ولهذا ولو كان العدد قليلا يجزئهم، يجعلهم رجلين 3 في صف ثم وهكذا. ومن أهل العلم من قال إن المراد الكثرة كما تقدم معنا في الأحاديث السابقة: 100 رجل، 40 رجلا، المراد بذلك كثرة المصلين عليه. فمن قال بالأول فإنه وإن كانوا قلة يجزئهم ويقول يتسامح في صلاة الجنازة ما لا يتسامح في غيرها، لأن هذا لا يفعل في الصلاة المعتادة، بأن إذا كانوا مثلا 7 يكون 3 في صف و2 في صف، وإنما يكون صفا واحدا. فقالوا يتساهل في الجنازة ما لا يتساهل في غيرها من أجل هذا الحديث. ومن أهل العلم من قال إن المراد بذلك الكثرة، كثرة المصلين عليه مثل ما تقدم في الرواية السابقة. وقوله فقد أوجب يفسره رواية أخرى للحديث: إلا غفر له، إلا غفر له، فهذا معنى أوجب، أي أن الله سبحانه وتعالى يقبل دعوات هؤلاء له بالمغفرة فيغفر له. ويقوي القول الأول فهم الصحابي رضي الله عنه كما تقدم مالك بن هبيرة أنه كان إذا تقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، كما يقوي ذلك ما رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 نفر، فجعل 3 صف واثنين صف واثنين صف، ولكن في سنده كلام، لكن لعل الأولى والله تعالى أعلم أن وإن كانوا قلة يجزؤون في صفوف تكثيرا لصفوف المصلين عليه. قال رحمه الله: باب ما يقرأ في الصلاة في صلاة الجنازة. قال رحمه الله: يكبر 4 تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى أي من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ فاتحة الكتاب أي يبسمل ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر 2، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأفضل أن يتمه بقوله: كما صليت على إبراهيم، إلى قوله: إنك حميد مجيد. ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه. بل لم يرد أن تقرأ هذه الآية بعد التكبيرة 2، فتكون القراءة من جملة الأمور المحدثة التي لا دليل عليها. ثم يكبر 3 ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى. ثم يكبر 4 ويدعو: ومن أحسنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والمختار أنه يطول الدعاء في 4 خلاف ما يعتاده أكثر الناس، لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى عن أبي قال: فأما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة 3 فمنها عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. وهو أيها الإخوة المستمعون دعاء عظيم جامع محض فيه الدعاء للميت بالعفو والغفران والسلامة والنجاة والإكرام والإحسان، يؤتى به في هذا الموضع العظيم عند الصلاة عليه، وموضع يستحب فيه المبالغة في الترحم على الميت والدعاء له، لأنه قد أتي به إلى إخوانه المسلمين ليدعو له وليسأل الله مغفرة ذنوبه وستر عيوبه وإقالة عثرته، وهو دعاء ينفع الميت بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو من جملة الأمور الدالة على التراحم والتعاطف بين أهل الإيمان. وقوله في هذا الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه، المغفرة ستر الذنوب مع التجاوز عنها، والرحمة أبلغ لأن فيها حصول المرغوب بعد زوال المكروه. وقوله: وعافه واعف عنه، أي عافه من العذاب وسلمه منه واعف عنه ما وقع فيه من زلل أو تقصير. وقوله: أكرم نزله، النزل ما يقدم للضيف، أي اجعل نزله وضيافته عندك كريمة. وقوله: وأوسع مدخله، أي وسع له في قبره وافسح له فيه، وسع له كذلك منازله عندك في الجنة، لأن المدخل هنا مفرد مضاف فيعم. وقوله: واغسله بالماء والثلج والبرد، وهذه الأمور الثلاثة تقابل حرارة الذنوب فتبردها وتطفئ لهيبها. وقوله: ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، من التنقية وهي بمعنى التطهير، أي طهره من ذنوبه وخطاياه كما يطهر وينظف الثوب الأبيض من الدنس الذي علق به. وخص الأبيض بالذكر لأن إزالة الأوساخ فيه أظهر من غيره من الألوان. وقوله: أبدله دارا خيرا من داره، أي ادخله الجنة دار كرامتك بدلا من عن دار الدنيا التي رحل عنها. وقوله أهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه أي وأبدله خيرا منهم، وهذا شامل للتبديل في الأعيان والأوصاف. أما في الأعيان بأن يعوضه الله عنهم خيرا منهم في دار كرامته، وأما في الأوصاف بأن تعود العجوز شابة وسيئة الخلق حسنة الخلق وغير الجميلة جميلة. ثم سأل الله له دخول الجنة والنجاة من النار والسلام من فتنة القبر بأن يوقى شرها وأثرها. قال رحمه الله: عن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحيا الإسلام ومن توفيته منا فتوفى الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. أبي قتادة قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: قال البخاري: أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي. قال البخاري: وأصح شيء في الباب حديث عوف ابن مالك. وهذا الدعاء أيها الأخوة المستمعون الكرام دعاء عظيم، شمل الميت المصلى عليه وغيرهم المسلمين، الأحياء منهم والأموات والصغار والكبار والذكور والإناث والشاهد منهم والغائب، لأن الجميع مشتركون في الحاجة بل الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته. ومن دعا بهذه الدعوة فله بكل واحد من المسلمين والمسلمات المتقدمين منهم والمتأخرات حسنة، لما ثبت في المعجم الكبير للطبراني بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير.